هتقول لهم ايه بقى يا شيماء؟ هقول لهم احنا ما بنجوعش. هاتي لي فنجان قهوه. احنا مرتاحين جدا. اه احنا الكلمه دي بوش بوش عشان يلا. مساء الخير عليكم جميعا. انا كان اللي بيشوفني قبل كده كان يجزم ان انا مريضه. النهارده اللي بيشوفني بفضل الله ما بيصدقش ان انا تعبانه. الحمد لله. بامانه يعني. كنت متخيله ان انا هجوع، يعني ايه توست وحته جبنه نستو؟ لا ده احنا كنا بنقعد ناكل. او مثلا يعني ايه على الغدا شويه؟ انا بقالي شهر رز وشوربه. انا كنتش ابدا ممكن اكل رز وشوربه يومين. والله العظيم يعني حتى لو محدش معايا في البيت ومش هعمل اكل مش هاكل رز وشوربه يومين. ايه ده ايه ده؟ اه ده كلام فارغ بالظبط ده. وبعدين يعني حته ان ما يبقاش فيه لحمه او فراخ بانتظام مستحيل. طب يعني احنا ما خدتيش بص الفراخ ما كلتهاش اصلا واللحمه قللت منها ومع ذلك خست وما حصلش الكولاجين بص هنا. أيوة. يعني ما حصلش رينكلز ما حصلش كرمشه والكولاجين خدته. هو امبارح بيقول لي يا ماما على فكره تمشي بتبقى بامبا. صح اي عايز اقول لحضرتك ان انا يعني لا خلاص لا لا كده عدينا كده لا فعلا هو ما بنجوعش والله بجد ما بجوعش يا ستي. اهم حاجه انت بطلت الدواء وخوني بقى تمام كده النهارده ضمنت مناعتك الحمد لله تمام. تحب تقول لهم ايه بقى عشان انا كده طولت عليك اصلا؟ انا عايز اقول ان دكتور ضياء لا ما تعمليش دعايه نازل لنا. لا انا عايز اقول اللي انا عاوزاه. انا حره تقدر اللي انت عاوزه يا ستي. قول لهم انت بس انت قول لهم هم اتبسطوا ان هم شافوك يا حبيبتي. انا مبسوطه انت امل لكل اللي جنبنا وكل اللي حوالينا. والله سكر ضغط امراض دم حاجات كتيره. انا كنت حاسه ان انا يعني كل ما كنت اتعب كنت اقول لهم يا جماعه ودوني المستشفى وكل واحد له تخصص يجي يشوفه. صح حقيقي والله. صح. يعني تخصصات كتير كنت بشغل على تخصصات كتير. الحمد لله النهارده انا راضيه جدا بالنتيجه اللي انا وصلت لها. راضيه جدا بحالتي النفسيه. عدد ساعات النوم قل وفي نفس الوقت بحس ان في بركه. بحس ان انا نايمه كتير مع ان الموضوع كله مثلا اربع خمس ساعات. صح. كويس. كنت افطر واتقل ما عادش بفطر واقعد. كويس. ما كانش فيه نشاط خالص. الشغالات ما كانتش تتقطع فعلا وحياه ربنا. الشغالات ما كانتش تتقطع. الشغالات ما عادتش بتيجي الحمد لله نهائي. يا عم كل ده مش فلوس. انت يا ابني مش هتعدي الكشف برضه. مش كل ده فلوس يا ابني. يعني احنا مش كل ده بنوفر فلوس. يعني مشكله بنوفر فلوس هو ولا صح حقيقي ولا يعني صح. الاول خالص يا بيه اكل بتوفر شرب بتوفر خدمات بتوفر ادويه بتوفر عايز ايه تاني؟ وبعدين اكتشفت اللحم فلوس ولا لا ده بجد والله. يعني انا اكتشفت اللحم. انا ما كنتش بحب الضاني قوي. يعني هو بتاعت العيد الكبير. لا مفيش غيرها والله. ما باكلش غيرها. مفيش غيرها حتى ما كنتش بجيب الثانيه يعني ده حقيقي. مفيش غيرها فعلا. اه والله لحمه يعني نظيفه وخفيفه وسهله ومش متعبه. والدهن اللي فيها انا كان مستحيل كان انت عارف. هقول لحضرتك بامان انا كنت باخد الاكل الاول دواء. اه يعني انا قلت هو ده العلاج اللي هو اكلنا الاكل ده. اه قلت خلاص هو ده العلاج وكاني باخد علاج. وبعدين لقيتني بستناه وبستسيغه. الحمد لله. كويس. كل اللي حواليا انت عايز تقنعينا ان الدكتور بيقول لك موتزاريلا وجبن كريمي وهتخسي. قلت لهم والله المزوره بتاعتي اخيرا ظبطتها ايسو الحمد لله. لسه والله امبارح الحمد لله. واحده جايه بتقول لي انت انا يا جماعه انت في حاجه متغيره. انا مبسوط قوي والله بجد والله العظيم. والله العظيم وانا كمان مبسوطه جدا. مبسوط قوي. عارف ليه؟ اصلا المره اللي فاتت ماشيه يعني لا هخس عليه. طب انا مش عايز اخس. طب لا مش عارف ايه. طب انا مش عايز هبطل دواء الضغط ده. مش يا ست هو انت عايزه مني ايه؟ ما انا قلت لك في الاخر قلت لها امشي ما تجيش. قلت لها ما تجيش تاني اصلا. هو ده لقاء صحفي يا بنتي ما خلاص بقى. لا انا بشكرك جدا وانا كل سنه وانت طيب. حضرتك بقى الصحه يا رب وربنا خلاص انا هنشوفك بعد شهر بقى خلاص. بس على الكشف. ايه؟ على الكشف القديم. على الكشف القديم. اه لا لا لا انت على القديم يا شيماء بس انا هعليه كده كده. انا بشكر شيماء بشكر عمرو كمان. شكرا جدا. صباح الهنا. ميرسي يا دكتور. شكرا يا جماعه كتر خيركم. اشوفك على خير يا شيماء. اشوفك على خير ان شاء الله بقى. اشوفك على خير عمور. اشوفك على خير يا حبيبي. ربنا يطمنا عليك. توصلوا بالسلامه في رعايه الله. كل سنه وانتم طيبين. سلامتك يا عمرو. تفضل جنب السلامه يا حبيبي في رعايه الله. زي ما شفنا كده الحمد لله ربنا النهارده بيرضينا وشفنا ناس من حبايبنا واخواتنا جايين متحسنين وبطلنا دواء ان شاء الله. مسيرتنا مكمله. دخل عيون. دخلي العيان يلا. بشوفكم على خير عشان بس الناس اللي هتروح.